كتب الألم كتب الألم الله. أول ما كتب الألم كتب الألم الله وكمل السطر بمحمد رسول الله. أول ما كتب الألم كتب الألم الله وكمل السطر بمحمد رسول الله. قال جوا حبيبي ومحبوبي وخير خلق الله واللي صلى الحبيب النبي يا فرحته يا غلا واللي هتعمل المغرب يا ابن آدم بكرة قدام الكريم تلقاه يا أهل بيت النبي أنا بناديكم طمع في نصرة رضا ليا العشم فيكم أنا ليا أربعة في وقت الضيق بناديكم سيدنا الحسن ومولانا مولانا مولانا مولانا مولانا ومولانا سيدنا الحسين يا أهل بيت النبي أنا ليا العشم فيكم طمعا في نظرة رضا ليا بغشم فيكم أنا ليا أربعة وقت الضيق بناديهم سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين والسيدة والإمام علي أبيهم لإني يا حبيب النبي أنا ليا بغشم فيكم وإزاي أنا أنضم يا أهل البيت أمانة أمانة أمانة أمانة ما تفوتنيش عايز أدور مطلبي بس بحماكم أعيش إن شافني بكي على حالي يا خليقي ما تلومنيش ضيعت مالي على جرحي وعايز اعيش بدل ما كل طيور وتمطف ريش اكل بملحي حسن واغني سوب العيش نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من الطراطيش نده علي المربي وقال لي ما تعديش قلت لي قلت لي يا حبيبي عديني وخد بقشيش عايزني جرح يضا عايزني جرح يضا يا با يا با يا با يا با يا با يا با عايزني جرح يضا لكن ما بلاقيش قلت اشتكت للطبيب القاضي شفشك وتزعل وما نصفنيش قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش داخل إلى مصر مصر مولانا وشكيلي مولانا وشكيلي مولانا سيدنا الحسين حالك هتلقى ملك يا حبيبي وتتهنى معاك درويش والله ما أزدمع وكل وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا قمرا إذا كشف لي فما رأيته والله ما أسكن عقول وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا قمرا إذا كشف لي فما رأيته أبيامي ما البدر المنير وأحسن شبك أبو البدر قال ظلمتني يا واصفا بالله ظلم بينا وتعلقت وحش فما بمحمد والتطبيق حالياته يا بشيرنا إن كان آدم للخلاق أولا ها أنت يا مختار أول محمد لا تخاف انت البشير وانت ذكرى عندنا طاب الحبيب وكبير وقيام صلاة النبي دايما المحمية طاب الحبيب وكبير صلاة النبي دايما الشفاعة إلى أمتي فارت علي خمس صلاة اليوم قالوا كتير على أمتي خمس صلاة كده في اليوم خمس صفرات صلوات في اليوم يا محمد خمس صفرات صلوات في اليوم يا محمد بيردك يا حبيبي يا حبيب الله بيردك يا حبيبي يا رسول الله بيردك يا حبيبي يا حبيب الله بيردك يا حبيبي يا رسول الله الحب وانت لسه صغار بقول يا قلبي خايف عليك من الحب يا قلبي خايف عليك من حب وانت لسه صغار ياللي تدمع المبالي اجل المبالي خمار يا قلبي يا قلبي يا يا يا يا يا قلبي يا قلبي خايف عليك من حب وانت لسه صغار اوعى تلوم على المباني اوعى تلوم على المباني باقي المباني في نار اوعى تلوم اهل الهوى اهل المباني احرار الحب بحر الدنيا روح وصبره شقارة بيحير العاشقين ويغرق بنات الدار يلي تلوم على المبالي قبل المبالي في نار يلي تلوم يلي تلوم يلي تلوم على المبالي هذه مبالي أحرار شوف ربع العدوية بتقول في الأصحاب بحبك يا إلهي لا طمعنا في جنتك ولا خايفة من عذاب النار ليلى كل البشر اللي موجود واللي مات عاش على حبه لا اله الا الله. جواتيني يا ليلى وفيتاني على العالمين جواتيني يا ليلى وفيتاني على العالمين قالت ادوك يا حبيبي بس حق الدواء على مين قلت له على ليلى. سهرت انا بالقمر قلت له ده انت مين قال لي ده انا المصطفى وانت يا روحي مين يلي قريت لها الله اقرا الالف والميم الف ولا من الله وهاء الاسم جر قليل قبل وجود ادم كان ربك بخاطب مين ذاته بيخاطب صفاته يا للدغي كبري هو الكبير علمين ده الكبري جلب ناس كانوا مولى العالمين. مبالي حضر ويفتح لي المجرى من عيدان وياد وياد للمرضى والتانية للكشف والتالتة للجرحات. يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب مالي حضر وفتح المبرمين عيادة عيادة للمرضى وعيادة للكشف والتالتة للجرحى. يا سلمى رني القلم ويوزع النفحات والدم وافي حقوقه حقوق وترك اللي ما أصل العناية العناية العناية أصل العناية أصل العناية صوبك واتنين الهزال. والله نصبر ولو صبري يطول سنوات لحط على الصبر سكر واعمل شربات واسقي المبالي بإيدي اسقي المبالي بإيدي من كاسات لكاسات قلوب لغاشتينا للعيون قلوب لغارفينا للعيون قلوب الصالحين للعيون ترى ما لا يرى المصيرين وأشمحة الفقير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. تفعل ما تشاء وكب نفسا إذا حكم القضاء دعي الأيام دعي الأيام ماما ماما ماما ماما ماما ماما يا ماما عيال يا ماما ماما يا ماما عيال يا ماما يابا يابا مولانا مولانا مولانا مولانا سيدنا الحسين دعينا بدعي سيدنا الحسين رعينا بدعي دعي الأيام تفعل ما تشاء وتتنفس يحط من دخيل فما في النار للظلمان ماء. إلهي ما عصيتك باختياري ولكني نادمت على فعلي. إلهي ما عصيتك باختياري ولكني نادمت على فعلي. فرحا بالتي وغير ذنوبي لأنك سيدي يا ذا الجلال. Thank you.